بسم الله الرحمن الرحيم. الإعصار. لا تقولوا آه، لا تقولوا آه، ولكن قولوا يا الله يا الله يا الإعصار. الله يا إعصار المجاعة ورياح المأساة. الإعصار. داهمتهم الأعاصير من كل مكان. إعصار. إعصار سوء التغذية. إعصار. إعصار مرض الملاريا. إعصار. إعصار السل. إعصار. إعصار انتشار الجراد والحشرات الضارة. إعصار. إعصار الأمراض الجلدية حتى ترى هياكلا عظمية أحياء كأنهم أموات. مأساة. مأساة تمر على أكثر من 10 ملايين من البشر. مأساة. ولا بواكي للنيجر. مأساة موت بالعشرات والمئات. مأساة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مشاهد. سألتهم ماذا يريدون، ما هو نوع الغذاء الذي يطلبون. أن تحفروا لنا قبورا لأننا متعبين ولا نستطيع أن نحفر قبورا لأمواتنا إذا ماتوا وليس عندنا أكفانا لهم. مأساة. مأساة. مأساة. يا أمة الإسلام أمتنا يزيد عذابي ولواقع الإسلام ذاب فؤادي ولواقع الإسلام صرت محيرا واستوقفتني صرخة استنجادي. هل تتوقع أيها المسلم أن في أفريقيا عموما يموت سنويا أكثر من 1,000,000 طفل أغلبهم من المسلمين؟ أخي تخيل أن أبنائك يموتون بين يديك وأنت لا تستطيع أن تقدم لهم شيئا. سؤال. أسألك بالله وأسألك أنت كذلك بالله، وأنتم تجلسون على الموائد الشهية التي اختلفت أصنافها من طعام ومشرب، هل تذكرتم أولئك المساكين؟ أخي ماذا قدمت لإخوانك المسلمين؟ أين أنتم من المساكين؟ أسألكم بالله، لو تأخرت وجبة واحدة من وجباتنا التي نأكلها في اليوم كيف سيكون حالنا؟ لا تعالج مريضا واحدا يعاني من الجوع والمجاعة هناك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تعيس عبد الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أيها المسلمون في كل مكان قفوا وقفة الكرماء، قفوا وقفة الباذلين، قفوا وقفات المؤمنين المحتسبين. من لليتامى المستضعفين، من للشيوخ المشردين. إلهنا أطفال رضع وشيوخ ركع، أرجل مبتورة وأيود مقطوعة وأراض منكوبة، أبواب الأرض أوصدت عليهم فلم يبق إلا باب. يا الله. ولم يبق إلا بابك المفتوح للسائلين. أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم إعصار النيجر لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشعل. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، أمره قضاء وحكمة ورضاه أماني ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. نحمدك اللهم على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي. الحمد لك يا رب، الحمد لك إذ لم تصبح بنا ولم تمسي بنا بميتين ولا سقماء ولا مضروبين على عروقنا بسوء ولا مقطوعا دابرنا ولا مرتدين عن ديننا ولا منكرين لربنا ولا مستوحشين من إيماننا ولا معذبين بعذاب الأمم من قبلنا. أصبحنا وأمسينا عبيدا مملوكين لك،

تقدم. مصيبة السماء في وفاة نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.